لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بجميع القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك مضى اوقات ايضا وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت اكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال كلها واقعه. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب للدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تسرط عليكم كما بسرت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من أهل الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع لتحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغش في المعاملات وإلى هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال.

في أسباب الساعة، تطاول البنيان من أسباب الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من إشراطها وجائز، تسري وللسيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد سرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من إشراط السر من إشراط الساعة وليس بحرام، وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرة الرقة وقيام الجهاد. نعم. هل يقول السؤال الثاني كان بيسأل عن الدجاج والدجاج واللحوم المذبوحة؟ كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصل الحل، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا، فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت هي موقودة، فلا تحل لا بمسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام، وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، فذبائحهم لا تحل، هكذا البلاد الوثنية للهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أسر ولا دين له، فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان من بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم. ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق اتفاق أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ربيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا؟ سعيد. او لا يجوز؟ اكتبوا بخط رديء. سعيد السؤال. اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه لمده تقرب السنه، فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمون على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟ اذا قال ابو السائل رضع من زوجه اخيه نحو سنه فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات لو أكثر، ولو أقل من السنة، إذا رضع رضاعا شرعيا للحولين 5 رضاعات لو أكثر صار ابنا لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصارت أولاده حينئذ أبناء أخ أبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسل، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. هم أصلا أولاد أخيه بدون حتى رضاع، يعني محرمات عليهم بس أبناء أخيه. إذا رأت بنتي وضعت من امرأة أخرى

أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها يا رب أي مكان. نعم حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ سياح ساعات الصليب معروفة، صور الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت ساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغدر أو القبص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى والصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحث وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة لا يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا في الخنصر من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. حججت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل، والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر أو تشكو مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن في الرمي عن نفسه وعن وكيلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله الذي معه وصبيانه الذي حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟ إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاءت الكراهة، فإذا كان في حمام فيه مغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بادئ الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى خروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها. هناك بعض أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج يتوضأ فرع الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من عبد يتوضا ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه فتح له الوجنه الثمانيه يظهر من ايها شاء، وفي روايه اخرى زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنه بعد الوضوء. فاذا كنت في الحمام تخرج وتاتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنه. اما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. بمناسبة الوضوء قبل الوضوء، نعم كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب الدعاء، هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وراء ذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط. هذه كلها لا أصل ولا يحفظ بها عن شيء عليه الصلاة والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء. وإن المستحب شيئان، أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الغرار الشهادة، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم. هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟ هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، يدخلهم تحت كفالته ويأخذ منهم شيئا من يعني من نسبة معروفة كثلث كسبهم أو ربع كسبهم أو ما أشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير موضع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره، هذا لا بأس، لأن قد ملك منافعهم. فإذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم المعلومة 500 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له، وهم يعطيهم معاشهم، وإذا استعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون في جنس العمل الذي تم المعابدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل الذي تم الاتفاق عليه، أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه. لا ينبغي استخدام الكفار، لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصلة موقتة عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بريدة المشرك يدله على طريق المدينة. المقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصلة موقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كفر وشيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر، ومن شطم مكره وعلى أثرة علينا وأن نرجع على أمر أهله. قال: إلا أن ترى الكفر البواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال: لما سأله عن قتال قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذي لا يقيمون الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقبل نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي، وطريق الاحتياط إذا لم نقل واجبا فإن متأكد، واستخدامه إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تكون له الضرورة بصلة موقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينان. نعم. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ الذي لها في الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك لكن بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يكون ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا فيه إذا كان يضر المسلمين، أو يستخدموه بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك لا تقدموا في غير الجزيرة. وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها في غير الجزيرة لا، وذنبهم عليهم. ولو شربوا الخمر ولو شربوا في بيوتهم لا يكره الناس غير المسلمين في بيوتهم. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟ هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا على العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كوجهة لنا فلا بأس، وإلا فليس له يقبل بغير رضاهم لا يجوز له، لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال عليها، وشيخ القبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يقبل من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يقبل شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يفعل شيئا أبدا إلا برضاهم. إذا رموا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة أجرين عن تعبه، إذا رموا بذلك فهذه أجرة له برضاهم فلا بأس. لو أجرى من الدولة لو راتب المقصود تولى أجرة ولا لا أجرة ليس له أن يعود إلا برضاهم حتى ولو فقير. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله، ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات تاهيا ثم ذكر يعود ويقرأ التحيات ويسجد السهو، كذلك لو ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي يسجد السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى ذات الصلاة يسجد السهو نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف أنا. التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعشة، وهو يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله مثلا طعام لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك، هذه هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول دعني قضايق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة دعني إياها إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمها ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل ليبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره، هذه التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، المداينة جائزة وبيع إلى أجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باع وإن شاء أبقى إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل هذا إليه، ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل في كتابه من على وشني فيستعمل ما اشترى. والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح. فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعه كبيره بالاموال الجزيله الى اجال ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التبرك يشتري السلعه الكبيره بالثمن الكبير ليوفي دينا اشغله اهله او ليتزوج او ليشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعه للمشتري وفيها مصلحه للبائع. البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في الثمن والمشتري ينتفع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكن له او نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهه الدليل. وهناك مساله اخرى تسمى العينه غير التورط يقال لها العينه وهي من جهه التورط لانها شراء الى اجل ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقود. هذا هو وجه المخالف. فبيع التورط وبيع العينه ممنوع لانه من الربا. وصفه ذلك ان تشتري سلعه من انسان الى اجل معلوم مثل تشتري سياره من انسان ثلاثين امس الى اجل معلوم سنه سنتين او اقساط ثم بعد اخر السياره التي اشتريتها بثلاثين الف تردها عليه بعشرين الف او بخمسه وعشرين الف نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيله. السياره جاءت حيله والحقيقه انه اعطاك خمسه وعشرين الف بثلاثين الف الى اجل وباع نقودا بنقود ولكن السياره فعلت واسطه. هذا هو الممنوع. وهكذا ما اشبه ذلك تشتري من طوائف او اكياس رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال الذي شريت هذا نقدا هذه العينه وهي ممنوعه. اما اذا بعتها على غيره فلا باس. اذا اخذت سياره او الاكياس من هذا التاجر الذي باعك اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يشاء الله هذه التورط ولا حرج في ذلك اذا كنت اردت المال تمام. فينبغي للعلم بالفرق بين الصورتين هذه جائزه وهذه ممنوعه. العينه ممنوعه عند الجمهور جمهور العلم لانها وسيله للربا ولانها جعلت فيها السلعه ذريعه للربا ووسيله الى اجتهاد ما حرم الله. اما التورط فهي مساله حصلت للتوسع من المشتري في اداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها او غير ثاني مصلحه ظاهره للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج. ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورق الى بيع التورق وهو شراء السلعه الى اجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورط. نعم. فاذا اشتغلت مع واحد ومعه عامل لا يسلم وعرفت انه لا يسلم هل يجوز اذا جاب الطعام حاصله رمعه ولا لا؟ اذا جاء المعامل من نشر العلم جاب الطعام بلد المعامل. هذا يسال ما اذا بني بالعمل عند انسان وصار بنيه العمال وناس لا يصلون او نصارى او وثنيون من دوريا او من غيرها فماذا يعمل؟ هل ياكل معهم ام لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة بل هذا من العوام. فإذا أكل معه العارة ويبغضه لله وينصحه لله ويدعوه إلى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه. ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس. العملة السعودية وما يقابلها من الورق هذا ويقابلها بالسعر عند خيارها يعني قوم الذهب والفضة بالسعر الحالي كده الورق نعم إذا كان قليلا أما إذا كان ما يحتاج تقليل ربع العشرون يكلف. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا وطلبنا أهل البلد القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر أنك قد يبلغ، بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكائن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم، القاضي الذي عندكم، والأمير الذي عندكم، وسائل الله ثم بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك. ولا يمكن البلاد كلها تكون أشرار، كلهم يتفقون على موالاة الكاهن. استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يوفى من البلد. يدعي الغيب في معالجة المرضى هذا يؤدب، فإن تاب إلا وجب قتله، يدعي عنه غير كفر بالله تعالى. بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهجون، فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او من مصر او من افريقيا او من نجد او غير ذلك ويلبوا بالعمره في شوال او في اول القعده او في اثناء القعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي مصر او الى جده او غير ذلك، فهم جاءوا للحج والعمره جميعا. فغلب بعض اهل العلم الى ان من سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم احرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويفرض عنه الدم بهذا السفر الذي تجاوز به مسافه قصر كذهابه المدينه او الطائف ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض سعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصه فذهب الذين لان الوقت في السعه او الى الطائف يسكن فيها وليزور فيه اصحاب الله، فقالوا هذا لا يسر عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب الى المدينه ورجع بالحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يسر عنه الدم. وهذا قول اظهر واقرب الى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يتاخر في هذا السفر في ترك الهدي، لانه متمتع ويعمه الايه الكريمه قوله سبحانه وتعالى من تمتع الى الحج ثم استيقظ من الهدي، وهذا تمتع بالعمره وحل منها سافر واتى اهله فهو متمتع، فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد، هذا عند عامه اهل العلم لا هدي عليه، مثل انسان من الشام او من الرياض جاء مكه واخذ عمره في شوال ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا جمهور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه، لانه حينما جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده، ولكن المعروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال اكثر اهل العلم. فهذا لا شيء عليه ان شاء الله، وان اهدى تطوعا او احتياطا فحسب. ما صحه الحديث بصبغ اللحيه بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز النص عليه؟ السنة للمسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض، السنة هو يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة وكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أرضي غيروا الشيء بما كسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأن يجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة، لما رأى رأسه ولحيته كالتارة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير ثياب أبيه ويجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند وسنن أبي داود في كتاب جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالوعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم السواد الخالص يعني هنا لا في خط أحمر ولا أصفر، السواد كامل. هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوطا بالحمره الحناء مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمره يعني اشعل يعني فيه خلط فلا باس. اما مسح على الجورب فلا باس. الجورب والخف يكون من الجلد والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا ويمسح على طهاره فانه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وسع الجوربين والنعلين وثبت عن جماعه من الصحابه رضي الله عنه كانوا يمسح على الجوارب ولانها من جنس الخف المعنى تسبغ الغضب وتقيه البروده وتقيه الشوك نحوه فلا باس بذلك. لا هو صحيح ما لا ما عليه دليل على الشر. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة والثالث عشر مع ذلك هذه أيام من الثلاثة. يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحرم بعض العادة ما يعد ما يعد منها اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر ولا إذا تعجل يمكن في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر لكن إذا غبت عليه الشمس يلزمه أن يبيت ويبقى حتى تغرب الشمس من يوم الثالث عشر فيرمي ثم ينفذ الأجر وبعد هذا ينتهي الرمي يوم الثالث عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره إن الرمي ينتهي في الثالث عشر إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا بأس يرمي أن ينزل في الليل في الليلة الرابع عشر إنما هذا في الليلة الثالث عشر خاصة إذا أدركه المبيت ولم يرتحل لجمه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى به العمر رضي الله وأرضاه فيبقى حتى تنزل الشمس في المساء عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينزل إلى عشاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار جمع ذكر باليمنى هو أفضل لأن الشأن لأنه كان يسبح بيمينه وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعلمه التيمم بتنعله وطهوره وترجله بشأنه كله فكن يعد الأذكار باليمين أفضل وإن عدها باليدين فلا حرج. قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. هل المعارض هنا على اليمنى تقول لك انها جامعه؟ المعارض تقول لك انها جامعه. المعارض معروفه، كذا اليمنى قبل اليسرى. وعند الخلق اليمنى. وهكذا اخفاف مدات ومدات والتراويح والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر. باللبس. وتبدا بالايسر في الخلق. من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان. باللبس تبدا باليمين والخلق تبدا باليسار. هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان حديث الاصحاب ليحيى اليمين كل رسول الله كان يحيى اليمين. نعم هذا رواه الترمذي وايضا ابو داود لا باس به. هو الافضل. نعم. ما هي فضيلة اربع ركعات بعد العشاء؟ الراتبه تمتعن وصلى اربع فلا باس. قد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام فاذا فعل الانسان فلا باس. وان صلى ركعتين فهي الراتبه. الراتبه التي يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان. ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الاجنبيه؟ يقوم الدعوه بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغه القوم او بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به ان كان القوم وثنيين او نصارى او يهود دعاه الى الله يعني دعوا الى الاسلام وبين لهم محاسن الاسلام بالاسلوب الحسن بالاسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم واليهود ما عملتوه وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام فيكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكلام طيب وعدم العنف ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم وان هذا الاسلام هو الدين الحق ليس للجنه طريق سواه ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى بدعوه محمد عليه الصلاه والسلام وان شريعته عامه للناس وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولكن جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الربا، قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما جاء بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر بالاسارير الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث، ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء عليه المعاصي ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراسه عن الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بهذه الادله من القران والسنه، ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمه. نعم. نستهلك الأسئلة والإجابة علينا. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ هذا يسأل عن خرابه سيارة في أثناء بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300، فلا تحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنه معطوه بنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح بما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن السنة يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على جماعة بغير تقييد من جماعة الأولى، فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة 75 درجة والأطلاق ب 25 ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أكثر صلاته وحده، صلاته مع الرجل أكثر صلاته مع الرجل، ومن كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال الذي لبعض الحرص من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابه صلى معه جماعه. فثبت عن بعض الصحابه كانت والله ارضاه انه كان اذا اتى المسجد وقد صلوا صلى باصحابه جماعه، وروي عن بعض السلف ان الافضل ان يصلي وحده ويرجع الى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والاقرب والصواب انه صلى جماعه اذا تيسر في المسجد او في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح قولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أمسك جماعة يصلوا جماعة اغتناما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا فهو قول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه. حلف علي شخص أو حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت استغفر الله، هل يلزمني كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف أن لا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حقول يمين ولو أنه بلغ الحرام والصلاة. إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الوليمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم اهله ولا ليس قصده اطلاق اهله، وانما قصد ان يعظم عليه الامر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله الا ما احل الله تحرم امراه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله محله ايمانكم. المقصود ان مثل هذا حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيره حكمه يمين واحده اذا كان الشيء على واحد، اذا كان التكرار على طعام واحد او على مديحه واحده فإن التكرار حكم حكم واحدة في كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثوب أو غيره، أو كسوته يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. لكن إذا كان الموضوع يختلف أيضا، يعني كل موضوع له كفارة؟ نعم. إن حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك يا لو قال عن بعد ما عن صاحب ذبحها قال استغفر الله واتوب اليه. لو مشتغل ولو مشتغل كفر كفرات منه. مو بذنب هذا الحلف مو بذنب انما تركه اولى. اما التحريم وعليه حرام هذا مذنب يستغفر ربنا. يعني قراءة التحريم وعليه حرام. ليس المسلم يحرم ما احل الله له. يقع عليه حرام انما ياكل هذا الشيء وعليه حرام من بيت فلان او كذا ما ينبغي لها لكن ذنب معصية فينبغي لها توبة من ذلك. ما كفرت يمين إذا حلف ما حلف على تركه. إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما أكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين صيام سنة أو عليه الحج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من يعني الإبل والغنم كل هذا مقصود منه هو مقصود التقرب إلى الله مقصود منه هذا من التصرف مقصود منه من الذبيحة هذا حكم حكم اليمين ولا شيء عليك ولا تفرق يمين إلى أكل. أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطيعن أن يصن المرأة الطفلة ويصن إليها فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج ما لا حرج على الوالدة مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد تنس بها أما إذا كانت البنت التي قصرت عندها الطفلة قد قصرت وفعلت شيء يوجب موت الطفلة هذا إثمه على الطفل على البنت التي تركت عندها الطفلة وكفرت عليها لا على المسافرة المسافرة ما عليها شيء لكن تركتها يصونها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميس العاطفة؟ إذا عطف الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا عطف أحدهم فليقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم هذه السنة أما من لا يحمد الله يسكت لا يكمل لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه هذه السنة وينبغي أن يرفع صوته حتى يدعوه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا يسكت بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من اخوانه يقول يرحمك الله اذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول له يهديهم الله ويصلح بالك بعض الناس يقول يهديهم يهديهم الله لا الاخبار يقول ان يقول يهديهم الله ويصلح بالك نعم. ما حكم المتاجره في الدول التي لا تدين بولاء الاسلام؟ لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجره مع الدول التي لا تدين بولاء لا نعم لا بأس في المتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام شراء الملابس شراء السلاح لا بأس هذا ما يلزم منه موالاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إحسان دينها بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضره ذلك لك لا لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من اعرابهم كافر غنما الى غير ذلك فالجماع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه وممنوع الموالاة محبة دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا ممنوع اما كن يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج فيه لي أخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض والسبب أنها جاهلة بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت أنا التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وعليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع العادة لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يفطر على ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك، ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو أجلس بقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه وما أمر الناس. الأخ الثاني سؤال: كيف الناس الذين يمرضون ويعملهم عمليات ياتي بقاء يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغنى او بالعمليات هل يتلوها؟ اذا هذا غلط من بعض المرات، بعض المره ذكر به السائل بعض المره لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته، ان كان يستطيع القيام صلى قائما، ان كان ما يستطيع القيام صلى قاعدا، ان كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، من كما كان جنب صلى مستطيعا. هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الخطيب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال: صل قائما، فان لم تستطع قاعدا، فان استطعت على جنب، فان لم تستطع مستطيعا. هكذا يجب عليك عبد الله، ولا يجوز لك التاخير يقول: انا الان مريض وانا ما احسن الطهور او كذا او كذا. لا، صل على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان ما عندك احد يلاحظك ولا يتيسر من الممرضين ان يجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المراه والمراه جميعا عليهم الصلاه في هذا المرض لدليله ولو ان اهل غير قبله، فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي قبله فعل ذلك، وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه، صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه، وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان سلم ان ينظفه ويعتني به ويلبسه ثياب الحسن للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا كان له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق عليه الانسان مرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره، يعني ما يضر المرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في كيس او في اشباه ذلك، فاضرب التراب بيديه وامسح وجهه وكفيه. ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب بيديه ويمسح بوجه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد، كان قاعد صلى بالايماء، كان السجود الارض صلى بالايماء، فجعل السجود صلى الركوع بالنيه، ويخفض راسه ظهره حسب طاقته. وان كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، ويكبر ويقرأ لأول الصلاة، ويكبر ويركع بالنية، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سمع الله حمده، ويرفع بالنية، ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيع، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان هذا عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك، فإذا كانت ايام كثيره سقط عن الصلاه. اما اذا كانت يومين كان مده يومين ثلاثه ايام قليله يقضي بسبب الغشي الذي اصابه، لان هذا نوع من الاغناء، اذا كان مده يسيره يقضي. اما اذا كان مده طويله فهو حق المجنون والمحبوس لا قضاء عليه. تركب كما امر الله، يبدا بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتبها. صلاه اللي حلت عليه مثل العشاء وعليه فروض، صلي صلاه وقتها وقت الفروض، صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي في صلاتها. هل من الممكن أخي بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ هذا إلى المحاضرين إلى حرص كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة لغير كلها تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرات تقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التربية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز سلامها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز سلامها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصحت هذا الخبر على قائله عدد. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار إني له بكل صلاة صورها نفس عذابها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكانوا مصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحابها بالصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه وكأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الأحاديث وما جاء في ذلك كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، وفسد وأخذته عائشة وانسقته وجعله سادتين ينتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعله يشرب الماء ويزيل هذه الصور بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول الراضي إلا إذا كان لضرورة كما يضطر فهو كالمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز الذي يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بالمكره، فالأرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تعاتوا إلى ذلك. لا يصلح هذا، وكلها ممنوعة، يعني الكبار ولا الصغار، يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الكبار والصغار لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم؟ المال الذي يكتم من الحرام لا يجوز، المال يكتم من الحرام كله من الربا أو من الصور أو من غيرها، المال لا يجوز، والحج صحيح هو آثم، حجه صحيح وهو آثم. اسمها عليهم لا تصور انت واسمها عليهم، لا تصور انت واسمها عليهم، اللي صوروها عليهم الاثم، وانت تسال عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبه انهم يطلبون منك ان تصور انت، لا تصور انت. الدرس اسهل، لا تصور اسهل، اذا كان لاجل زائده من منافع هذا الحيوان تقراه لاجل تاخذ منافع هذا الحيوان خواص هذا الحيوان كما تقراه في بعض الكتب الاخرى للفائده، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في كتب الحيوان الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفه للحيوان. في رجل يقول ان الدعاء في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه، والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه، واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه، افيدون. اما الدعاء في الصلاه فلا باس يقول لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين وللقريبين، فاذا دعا في الصلاه سجودا او في اخر الصلاه لنفسه او لوالديه أو المسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء كله وحده، هذا تحجر لواته، لا، يدعو لنفسه ولوالديه المسلمين في الصلاة وغيرها، في السجود، في التحيات، في الفريضة، في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أقرب ما يفعل عبد ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرد، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب له، ولم يقل في النافلة فقط، بل عمم. قال لما علم أصحابه التحيات قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل لنفسه. فإذا قال: اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اغفر أحوال المسلمين، أو اللهم اغفر دينك، أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين، كله طيب من فريضة النافلة. أما يقول بعض العامة أنه لا يبين لنفسه هذا قول لا أساس له. وأما تسويب القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به، ويقول إن هذا من جنس الضحية عنهم، من الصدقة عنهم، من جنس الدعاء لهم، هذا قول الأكثرين، يقول لا بأس أن يطوف عن ميت، يجوب لها الطواف، يجوب لها صلاة، يجوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر من العلم: لولا يقتصر على الوالد، لولا أن يقتصر على الوالد، مثل الصوم عن ميت كان يصوم، مثل الحج عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن إمارة مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد، فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحليل، نقول أحسن وأولى، ولا ينبغي التشديد هذا، لكن قال هذا أولى، هو يقطع لنفسه ويدعو لوالديه، يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب من أجل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته، هذا ما له أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والعوان العاجز والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا لا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال: لا وجه القياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله، ولكن لا نقول ما يحرم أو أنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.